في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. اذكر الله يا فاطمة. فوزي خطاب. مسحة الجمال التي أتميز بها ورثتها عن أمي، وجه مستدير وعينان واسعتان زرقاوان وشعر مجدول طويل تأبى خصولاته أن تستقر تحت غطاء رأس لم يزدني إلا جمالا. هذه إحدى مكونات شخصيتي التي كونتها قراءات عديدة من مكتبة والدي العتيقة، والتي ضمنت لي تفوقا دائما في دراسة الأولية، استمر معي حتى سنوات الجامعة التي اخترت فيها تخصصي في التاريخ. 4 سنوات في كلية الآداب كنت فيها الأولى بامتياز على دفعتي وبتفوق. تفوقي منحني فرصة للعمل كمعيدة بذات القسم، وسرعان ما حصلت على درجة الماجستير كأصغر باحثة في تاريخ الجامعة وفي أقصر مدة ممكنة، دفعت إدارة الجامعة لترشيحي للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة هامبورغ في ألمانيا، لأصبح بعدها أصغر أستاذ للحضارة الإسلامية كموضوع كنت قد اخترته للبحث لأبين فضل تلك الحضارة على أوروبا، ولأبين كونها أحد أسباب نهضتها في العصور الوسطى وخروجها من سطوة الكنيسة وصكوك الغفران وظلامية كانت ترزح تحتها قرونا طويلة. ذلك البحث الذي لا يروق لكثيرين من أساتذة الغرب ومستشرقيه، سأقف أمامهم بعد أيام قليلة في عقر دارهم، أناقشهم وألقي الحجة في وجوههم وأنزع عنهم رداء حضارتهم لأردها إلى أصحابها ومهدها الأول. وما هي إلا ساعات إلا وجدتني في قاعة المناقشة المكتظة عن آخرها بأناس مختلف الأعراق والأديان وآخرين ممن تستهويهم مثل هذه المناقشات، وإن لم توجه لهم الدعوة بالأساس وكأنهم جاءوا ليشهدوا الحلقة الأخيرة من صراع محسوم سلفا بين حضارتين، ومصرع هذه الغزالة الصغيرة الواهمة المتحدية الواقفة وحدها أمام تلك الأنياب البارزة والوجوه الباردة التي تحتل منصة المناقشة. انعقد لساني وغاب بياني وذهبت حجتي بعدما نودي باسمي لألقي بيان البحث، فلم أنطق بحرف ولم تنفرج شفتاي عن كلمة واحدة، كأنهم ينادون غيري وكأنني ولدت بكماء. نودي باسمي من جديد لكنني صمت، وطال صمتي وصمتت القاعة كلها معي، كأن على رؤوسهم الطير تتملكهم الحيرة مني وتملأهم الشفقة علي وتعقد حواجبهم الدهشة، ويأخذهم الرثاء لحالي، ويتأهب المناقش للإلغاء ويستعد الجمع للانصراف، وقلبي يكاد يتوقف وأكاد أبكي، فأرفع رأسي لأعلى كي أمنع الدموع التي تجمعت في حدقة عيني من السقوط، فتبلل أوراق بحثي الشاهدة على هزيمتي وانكساري وضعفي وقلة حيلتي، وإذا بصوت من آخر القاعة يشق الصمت قويا زاهيا رنانا كأنه ينهرني ويحطم السكون بلغة عربية فصيحة واثقة في من تذكر به، مطمئنة إليه، قائلة لي: اذكر الله يا فاطمة. التفت والتفتت القاعة كلها معي، فإذا هي أمي التي أورثتني الجمال والإيمان والثقة في الله. فانطلقت كمن حرر من بعد قيد، وأطلق من بعد حبس، وأبصر من بعد عمى. أناقش وأجادل، أحاور وأراوغ، أقارن وأقارع، أقبل وأرفض، أرفع وأخفض، أحطم ساكنا وأقتل صامتا، وأطمئن قلقا وأهدي حائرا. استقرت في قلبه كلمة أمي: اذكر الله يا فاطمة. كانت هذه أصدقاءنا قصة اذكر الله يا فاطمة للأديب فوزي خطاب. الأديب فوزي خطاب أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه. معنا أيضا الناقد الأدبي الأستاذ أحمد فؤاد الهادي ليقدم لنا رؤية نقدية لهذه القصة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. أهلا أحمد. بحضرتك. أهلا أستاذ. أهلا بحضرتك. اذكر الله يا فاطمة قصة جمعت أشياء كثيرة وألقت لنا بظلالها على عصور قوة الحضارة الإسلامية، وأعادت في نفوسنا ذلك الزهو بهذه الحضارة. قدمت أيضا لنا نموذجا رائعا لمعنى تأثير الإيمان في القلوب. ماذا يمكن أن نقول بداية عن هذه الأجواء في نص اذكر الله يا فاطمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النص كما قدمك حضرتك يحفل بالنواحي الدينية والروحية، وهذا يحسب له، ولكن لا يكتفى به أن يكون غرضا أو هدفا للكاتب، فهو أشياء لا تنكر، ويعززها أو يعطيها أو يطفي عليها قيمتها أن تكون موجودة على أرض الواقع كما فعلت فاطمة. فهي لقناعتها بهذه الرسالة وبهذا الموضوع أخذتها منذ أن كانت طالبة، فاختارت طريقها في هذا الموضوع، فأشبعته بحثا وتمحيصا وفحصا وبحوثا وهكذا، وتفوقت فيه وحتى حصلت على درجة الدكتوراه. وليس الفتى من قال قد كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. البوابة الأولى للدخول لعالم هذا النص هو العنوان بالتأكيد. تمام. عنوان اذكر الله يا فاطمة عنوان متعدد الاتجاهات. تمام. يفتح الباب واسعا للتأويل. نعم. ولا نستطيع أن نتوقف على مغزى هذا العنوان إلا في خواتيم القصة. هل أضاف هذا للقصة قوة؟ هذا العنوان جاذب للقارئ، لأنني أستهدف البيئة التي أعيش فيها. عندما نرى إنسانا مهموما وحزينا، فكل الناس بمختلف ثقافاتهم يقولون له وحد الله، فهي من هذا النوع اذكر الله. هذا التدوير ما بين العنوان وذكر الله في البداية والنهاية الخاتمة التي جاءت لتؤكد أن النهاية المنطقية لهذا العنوان هو النجاح والتفوق. نعم، هو حسن السرد وحسن العرض لا يأخذنا بعيدا عن الخلاصة التي نتكلم فيها الموضوع. نحن نعالج قضية لنا فيها آراء، وهل صحيح أن كان الحضارة الإسلامية فضلا على أوروبا في العصور الوسطى وأخرجتها من الظلام والكهنوت والتبعية للكنيسة والحروب التي دارت وحرب الثلاثين عام وجستنيان وهذا التاريخ الطويل الحافل؟ نعم الحافل. نحن نأتي الآن وندعي، هذا رأيي، وندعي أننا أصحاب الفضل في إخراجهم من هذه الظلمات. نعم كان عندنا العلوم ونحن كنا أحسن منهم علميا وأخذوا مننا بالكامل، وأنا عندما أخذ منك العلم لا أحرمك منه، فماذا الذي أعاقك ألا تكملي مشوارك؟ العلم أساسه عندك، علمته منك، فالمدرس يعلمني ولا يفقد علمه بل يستمر، وتظل المسافة بيني وبينه دائما بعيدة لأنه هو يسبقني. فلو حافظنا على هذا الكلام وماذا بعد؟ أتوقف هنا أمام اختيار الأستاذ فوزي خطاب لألمانيا تحديدا لكي يجعل بطلة قصته تناقش فيها رسالة الدكتوراه. ما المغزى من اختيار ألمانيا تحديدا؟ يعني أعتقد، ومن أحد التعليقات على هذا النص لأحد الزملاء، أن هناك أستاذة دارسة للعلوم الإسلامية والعربية مستشرقة أصدرت كتابا تدين فيه حضارة الغرب وتقر فيه وتعترف بأن هذه الحضارة الغربية بنيت على أساس الحضارة الإسلامية، فقد يكون ذلك مجال اهتمام في جامعة كامبريدج في ألمانيا، الحضارة الإسلامية والحضارة الشرقية، وأن هناك مهتمون ومنهم معارضون لما يقوله الغرب ومؤيدون لوجهة نظر فاطمة التي ذهبت من أجلها. دخول الأم في اللحظات الأخيرة من القصة، دخولها للقاعة، هل كان دخولا حقيقيا في وجهة نظر أستاذنا أستاذ أحمد فؤاد الهادي أم كان دخولا معنويا؟ الحالتين مقبولتين، ولا يوجد ما يفصل أو ما يبت هل هي كانت حاضرة فعلا أم هذا ما دار في خلد فاطمة في لحظات القلق التي عاشتها، والتي أحب أن أشير لأنه لم يكن صمت رعب، ويمكن فيه شيء من التناقض لأنها عاشت جزء ليس بالقليل خلال دراستها وهي الإنسانة الواعية الدارسة الحاصلة على الشهادات العليا، عاشتها في هذا المجتمع الذي تعيب عليه، فلم يكن الجو غريبا عليها. إذن كيف نفسر صمت فاطمة في هذه اللحظات؟ هل هو صمت الخوف أم صمت مهابة المكان أم صمت الاحتياج الشديد لجزء من تراثها وقيمتها الإنسانية وصوت من بلادها؟ لنأخذ كل نقطة منهم ونشوف أيهم نحبس. هذه الشخصية شخصية قوية لديها ثقة في نفسها وفي علمها، وخطط كل الخطوات كما يبدو دون مساعدة، بل ويمكن نقدر نقول كمان وبلا تشجيع وبلا حافز سوى الحافز الداخلي لتحقيق هدف في داخلها هي. وعاشت عدة سنوات، 4 سنوات على الأقل في ألمانيا مغتربة، ورغم ذلك نجحت فيها وحصلت على شهادتها، فهي لا تخاف، فهي واثقة في علمها ومهيئة وتعلم ماذا ستواجه وكيف ستواجه وكيف سترد. ولكنه أنا في رأيي هو الصمت يرجع إلى سبب واحد، الإنسان الذي من هذا النوع يشوب دائما الحرص الشديد على ما يفعل، لا يقبل سوى الصح، فهي لغزة الحرص على النجاح. إذن الكاتب أراد أن يقول لنا إن فاطمة استعدت جيدا عمليا وفعليا، نعم، لقضيتها ولمناقشتها، ولكن في النهاية كان هذا الإحساس النفسي الذي تحتاجه بالأمان والاطمئنان. ويذكرني ذلك بالقضية الكبيرة التي طرحها الأديب يحيى حقي في قنديل أم هاشم، بأن العلم حين يتجاور مع الإيمان يكون هذا هو الاكتمال. نعم، هو هناك شيء من التشابه مع الفارق طبعا، ولكنها تأتي للأسف الناس تبوبها من نفس الباب، لا هذه كلمة عظيمة ولها رد فعل معنوي ونفسي يخرج الإنسان من غرقته، والكاتب حطها في مكان رائع جدا وفي توقيت رائع جدا وبكيفية رائعة جدا، أدت وظيفتها وأخذت شكلها وأخذت أهميتها. إذن هي تحية من الناقد الأدبي الأستاذ أحمد فؤاد الهادي للأديب فوزي خطاب على البعد، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ أحمد فؤاد الهادي. كل الشكر والتحية للأديب فوزي خطاب على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أسامة بدوي. من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.